بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. بينا أن ذلك الوحي الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو وحي أنزل الله عز وجل عليه كما أنزل ذلك الوحي إلى هؤلاء الأنبياء من قبله. ولذلك ما قال: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وما كان لنبي أن يتكلم في آية من آيات الله سبحانه وتعالى إلا بوحي من ربه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. قص علينا ربنا سبحانه وتعالى جانب من أسماء هؤلاء الرسل الأنبياء الذين اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى واجتباهم وهداهم إلى صراطه المستقيم، واجتباهم ربنا سبحانه وتعالى بهذه الرسالة. وكل الرسل كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى دعوا قومهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى تجريد هذا الدين لله سبحانه وتعالى، دعوا قومهم إلى أن تكون العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. ما من نبي إلا وقال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكما قال لنا ربنا سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الرسل، ودعوة الرسل هي دعوة واحدة، دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إفراد الرب المعبود سبحانه وتعالى بالعبادة دون سواه. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وكما بينا في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فربنا سبحانه وتعالى فاضل بين الرسل كما فاضل بين الناس. ولذلك ما قال: وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين. وهذه مهمة الرسول، هي مهمة الرسول البشارة والنظارة، البشارة لمن أطاع ولم يخالف، والنظارة لمن كفر وتولى وأعرض وخالف ما جاء به ذلك النبي، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى قطعت معذرة الناس، ونقول: ليس لأحد على الله تبارك وتعالى حجة بعدما أرسل الرسل. وكما بين سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ربنا سبحانه وتعالى وربك سبحانه ليس بظلام للعبيد، لا يؤاخذ العبد إلا بعد إقامة الحجة الرسالية عليه. ولذلك كما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى ليس هناك محاسبة للإنسان إلا بعد بعث الرسل والأنبياء. وما من أمة إلا وخلى فيها نذير كما قال وكما بين ربنا سبحانه. لذلك كما يبين أن الملائكة خزنة جهنم يسألون هذه الوفود التي تحشر إلى جهنم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى. نقول جميعا يشهدون أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأن الرسل قاموا بهذه المهمة من بشارة ونذارة، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذه مهمة النبي البشارة والنظارة، فقد قطعت حجة وأعذار الناس بعدما أرسل الله عز وجل إليهم الرسل يبينون لهم الطريق ويدعون القوم إلى تجريد العبادة لله سبحانه وتعالى وإخلاص هذا الدين لله سبحانه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم تأتي بعد ذلك الآيات ببيان شهادة الرب سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا، يبقى نقول فيها تسلية وسلوى للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان الكفار يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويردون هذه الرسالة، فكفى أن الله سبحانه وتعالى يشهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم بتأتي الآيات لكي تبين أن الكفار الذين أعرضوا عن قبول ذلك الحق، بل نقول في سعيهم الدائم المستمر لصد الناس عن سبيل ربهم المستقيم ورد الناس عن ذلك الحق الذي جاء به النبي، فقد توعد ربنا سبحانه وتعالى على ذلك إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. هذا وعيد شديد وتهديد شديد لمن كفر وتولى وأعرض ولم يقبل ذلك الحق الذي جاء به النبي، فهذا في ضلال مبين، وأصلا نقول نحن في ضلال مبين، ولكن ربنا سبحانه وتعالى من علينا بهذه الرسالة التي من خلالها أخرجنا الله عز وجل من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى، لذلك كما بينا في سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى كنا في ضلال مبين وهدانا ربنا سبحانه وتعالى بهذه الرسالة فانتقلنا من الضلال إلى الهدى، كنا في ظلمات وربنا سبحانه وتعالى أخرجنا من هذه الظلمات بهذا النور الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على الرسول، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يبقى لابد أن نستشعر هذه النعمة من الرب سبحانه وتعالى، قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كنا في ضلال مبين ما كنا نعرف لا سبيل نقول الرشاد ولا نفرق بينه وبين سبيل الضلال، لكن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنزل إلينا ذلك النور الذي نستضيء به في رحلتنا إلى الله تعالى وفي رحلتنا إلى الدار الآخرة. ولا غنى للإنسان عن ذلك النور الذي أنزله الله عز وجل على رسوله: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وهذه الآيات التي تختم بها هذه السورة: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هذا هو النور المبين كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى هذا هو النور الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. نستضيء بهذا النور في هذه الرحلة إلى الله تعالى وهذه الرحلة إلى الدار الآخرة. لذلك كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف أن الكفار في هذا الضلال المبين لم يخرجوا من الظلمات إلى النور، ولكن خرجوا من النور إلى الظلمات كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قلنا لكي نعرف هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا، فالله عز وجل هدانا واجتبانا واصطفانا سبحانه وتعالى على صراط المستقيم وعلى دينه القويم من غير حول منا ولا قوة، ما كان بممكن ولا في استطاعتنا أن نصل إلى ذلك الهدى إلا من خلال توفيق الرب سبحانه وتعالى لنا. ولولا ذلك الاكتباء والاصطفاء من الرب المعبود سبحانه وتعالى ما كان لنا سبيل أن نسلك ذلك الطريق، ولكن كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، كل ذلك بما أنعم الله عز وجل علينا. فربنا سبحانه وتعالى لابد أن تعرف هذه النعمة أن الله تعالى اصطفانا على هذا الدين الذي ارتضاه العباد من غير حول منا ولا قوة، ولكن تفضلا وإنعاما وإحسانا من الرب المعبود سبحانه وتعالى. فهذا فضل رب سبحانه وتعالى والله ذو فضل عظيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يبقى هم كفروا ومع ذلك نقول هم ما زالوا في ذلك السعي الدائم لصد الناس عن سبيل ربهم ورد الناس عن هذا الحق، ونقول على ذلك يبقى يرتكبون هذه الأثام والأوزار، نقول يحملون أوزارهم وكذلك أوزار من يضلنهم عن سبيل ربهم المستقيم. إن الذين كفروا وظلموا، نقول بفعلهم المخالفات والأثام والمعاصي لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. ثم يأتي هذا النداء من الله تبارك وتعالى على الناس جميعا: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. قلنا هذه الرسالة يبقى لم تكن لطائفة دون الأخرى، فما أرسل الله عز وجل من نبي إلا وكان يرسله إلى قومه خاصة، لكن هذه الرسالة رسالة عامة إلى جميع الخلق إلى الثقلين من الإنس والجن. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يبقى هذه رسالة عامة، وبالتالي نقول أن هذه الشريعة وهذا الدين صالح لكل زمان ومكان، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى العرب خاصة ولكن أرسل إلى جميع الثقلين من الإنس والجن، وكل نبي كان يرسل إلى قومه خاصة كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موسى عليه السلام نقول أرسل إلى بني إسرائيل، عيسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل وكذا، لكن نقول هذه رسالة عامة. لذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع به يهودي أو نصراني فلم يؤمن به إلا كان من أهل النار، وبالتالي نقول نفرق بين أمرين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. يبقى أمة الدعوة نقول جميع الخلق، وأمة الإجابة من آمن وأسلم وجهه لرب سبحانه وتعالى. من آمن بهذه الرسالة فهذا كان من أمة الإجابة. يبقى نقول نحن من أمة الإجابة الذين أجابوا هذه الدعوة، ولكن نقول أمة الدعوة يبقى على ذلك نقول جميع الخلق من الثقلين من الإنس والجن، كما قال ربنا سبحانه في هذه الآية: أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. أين الخير؟ أين البركة؟ أين الصلاح؟ في الاتباع، في اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال إن لم نتبع ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كان الإنسان متبعا لهواه، وبالتالي من اتبع ذلك الهوى ضل. أرأيت الذي اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ فإحنا احذر من الهوى، احذر أن تأتي بمخالفة للكتاب والسنة لذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، يبقى الله عز وجل هو الحق وقوله الحق، هذا هو الحق الذي بين يدينا، يبقى هذا كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى، وقد اشتمل على ذلك الحق. ونقول لو حاد الإنسان عن هذا الكتاب على ذلك نقول قد صار في طريق الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وبينا قبل ذلك أن احنا بنبحث للوصول والوقوف على الحق. لماذا نقول نقف على الحق؟ لكي نلتزم الحق. يبقى لا نسعى إلى أن احنا بنصل الحق لمجرد معرفة الحق، ده احنا بنعرف الحق لكي نلتزم هذا الحق، وبالتالي هذا أيضا ما يجب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يبقى لما إحنا بننطق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى بنشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. إيه معنى كلام إن إحنا نقر ونصدق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه؟ إيه اللي يلزمنا بكده؟ يبقى نقول يبد أن احنا نلتزم بما نتعلمه بهذه الأخبار التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحق من ربي سبحانه وتعالى. يبقى الحق، يبقى عرفنا الحق يبقى نلتزم، يبقى عرفنا الطريق المستقيم المطلوب أن احنا لا ننحرف، وإلا نقول أن القرآن يبقى ربنا سبحانه وتعالى أجاب لنا ذلك المطلب لما كان من مطالب العباد من ربه سبحانه وتعالى أن يهديهم إلى الصراط المستقيم، فهذا هو الصراط المستقيم. وفي المقابل ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف انحرفت هذه الأمم السابقة، إزاي انحرفت عن طريق ربها المستقيم. كل ذلك لكي نحذر أن نسلك ذلك المسلك الذي سلكته الطائف الضالة فانحرفت عن منهج ربها وانحرفت عن الطريق المستقيم. لكي لا ننحرف يبقى لابد أن احنا أن نتبع التعليمات والإرشادات التي نتعلمها من كتاب الله تبارك وتعالى. كل آية إحنا بنتعلمها يبقى لابد أن نقوم بتطبيقها، وإن كان نقول إن كانت فيها أخبار عن الرب المعبود سبحانه وتعالى نتعرف على الرب المعبود سبحانه وتعالى. وكما بينا قبل ذلك ليست معرفة نقف إلى حد المعرفة، يبقى معرفة نقول تنتج سلوك قويم بالنسبة للإنسان. يبقى لما أتعرف على ربي سبحانه وتعالى أنه سميع، أنه بصير، أنه وهاب، رزاق، أنه عليم حكيم سبحانه وتعالى، يبقى كل اسم من أسماء الله، كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لابد أن تنتج عندنا سلوك منضبط، سواء كان يتمثل في الأقوال التي نتكلم بها أو في الأحوال أو في الأفعال أو في سكنات الإنسان. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، يبقى إحنا نقف كده، هذا هو الحق. نعم، إيه المطلوب؟ فآمنوا خيرا لكم. يبقى الحق معرفته والتزامه. يبقى كما بينا في قصة الجن أن الجن لما استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت الجن؟ أولا وصفوا هذا الكتاب بأنه الحق وأنه يهدي إلى الصراط المستقيم. نقول يا ترى الجن لما عرفوا كده وأثبتوا هذا الكلام وقفوا عند هذا حد؟ لا، يبقى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. يبقى ده الحق. يبقى الإنسان بيبحث عن الحق ليه؟ لكي يلتزم الحق. مش أنا بنبحث عن الحق لكي أقف عند هذا الحد ويبقى ده الحق فقط، لا، ده أنا أقف ببحث عن الحق لكي أتعلم الحق ثم ألتزم هذا الحق. المطلوب فعلا أن احنا نلتزم نعمل من خلال ما نتعلمه من ذلك الحق. أدي الجنة، وبالتالي قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي الرشد فآمنا به، وأن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وبالتالي لما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الجن في سورة الأحقاف، وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. يبقى إيه المطلوب؟ عرفنا إن ده الحق، وده اللي بيدي، ده اللي نقول هذا هو الصراط المستقيم في اتباعنا لتعليمات وإرشادات توجيهات القرآن. يبقى على ذلك المطلوب الإيمان والعمل من خلال ما نتعلمه. يبقى ده نقول يبقى ده خلق إحنا حنتربى عليه. يبقى مش إحنا بنقرأ القرآن عشان نعرف مجموعة الأوامر والنواهي وبالتالي حفظنا الكلام ده ونقف عند ذلك، لا، ده احنا بنعرف الحق لكي أطبق. أنا أبحث عن الأوامر عشان أمتثل هذه الأوامر في واقع حياتي، بتعرف على المناهي لكي أبتعد عن هذه المحظورات التي حذرنا منها ربنا سبحانه وتعالى، أصحح عقيدتي في الله سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول ربنا سبحانه وتعالى لما بيّن لنا العقائد الفاسدة نقول لماذا؟ حتى يكون التوجيه إلى العقيدة الصحيحة. نقول كيف أن اليهود نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى صفات نقص وعيب، والله تعالى منزه عن ذلك. فعلى ذلك يبقى احنا بنصحح العقيدة، لا نقول بقول هؤلاء، دي أقوال فاسدة. نقول في الإيمان بالقدر، رأينا أيضا كيف أن البعض عندهم خلل في الإيمان بالقدر، يبقى احنا بنصحح المسألة. نقول أن النصارى كيف نسبوا إلى الله تبارك وتعالى الصاحبة والولد، والله منزه عن ذلك، يبقى لا صاحبة له ولا ولد، وبالتالي يبقى احنا بنصحح عقيدتنا. ودائما كما بينا انظر الى تصحيح العقيده عن طريق الجنه، فامنا به ولن نشرك بربنا احدا، وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا. يبقى من ايمان احنا بنظهر ادي الايمان، وكذلك من الايمان هو البراءه من الشرك واهله. يبقى البراءه من الشرك واهله، ادي الجنه، يبقى ماذا قالوا؟ يبقى جعلوا هذا التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، وتبرأوا من الشرك وأهله، وبالتالي آمنوا بما جاء في كتاب ربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى نزه الرب سبحانه وتعالى أن تكون له صاحبة أو ولد. يبقى ده المطلوب، هذا هو الحق، كل ده احنا بنتعلمه من كتاب الله تبارك وتعالى. فبنصحح عقيدتي في الله سبحانه وتعالى، ونصحح العقيدة في الملائكة، العقيدة في الكتب، العقيدة في الرسل، العقيدة في اليوم الآخر، العقيدة في القدر خير وشر، ده بالإضافة إلى المسائل العقدية التي نتعلمها من كتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك احنا بنصحح الأفعال ونصحح الأقوال من خلال ما نتعلمه من إرشادات أو توجيهات أو تعليمات أو نصائح أو مواعظ من كتاب الله تبارك وتعالى. فأنا مؤهل إن أنا أساسا أن يكون الاستقبال الجيد ثم بعد ذلك التطبيق على خير وجه كما طبق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى يا أيها الناس، يبدا النداء ده لا يختص بالمؤمنين دون غيرهم، ولكن هذا النداء نقول ينادي به ربنا سبحانه وتعالى على جميع الخلق، يبقى على المؤمن وعلى الكافر، على البر وعلى الفاجر، على الطائع وعلى العاصي، على الذكر وعلى الأنثى، على نقول الحر والعبد، الجميع عبيد الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق ربكم فآمنوا خيرا لكم. أين الخير؟ يبقى في الإيمان بما جاء به الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله عز وجل غني عنا وعن عبادتنا، فالله تعالى لا ينتفع بما نفعل من عبادات، كما أنه سبحانه وتعالى لا يضر بما نفعل من مخالفات، نقول هذه الطاعة تعود عليك أنت أيها الفاعل بالخير، وهذه المعصية تعود عليك أنت أيها الفاعل بالمضرة. لذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، إنما يعملك محصي عليكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يبقى لابد أن تعلم غنى الرب سبحانه وتعالى عنه. الله عز وجل لم يخلق الخلق لحاجته إلى الخلق، إلى معونة الخلق أو عبادات هؤلاء. ربنا سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. قل والله أحد الله الصمد، جميع الخلائق يصمدون إلى ربهم سبحانه وتعالى ويطلبون الحاجات والمسائل من الرب المعبود سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، كما بينا في سورة البقرة لما حث الله عز وجل العباد على النفقة، ولما نقول يحرض العباد على النفقة وأن ينفقوا من طيبات ما كسبوا ومما أخرج لهم ربنا سبحانه وتعالى من الأرض، نقول ختمت الآيات واعلموا أن الله هو الغني الحميد، غني الحميد سبحانه وتعالى، غني غنى ذاتي لا يحتاج إلى عبيده، ولكن هم الذين يحتاجون إلى ربهم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ربنا سبحانه وتعالى غني حميد سبحانه وتعالى، هو المحمود، هو المحمود سبحانه وتعالى، هو الغني سبحانه وتعالى. وبالتالي لما حث العباد على النفقة لأن هذه فيها مصلحة للعباد، الله تعالى لا ينتفع بذلك، نقول لو الإنسان كان يملك ما يملك من أموال وكنوز الدنيا لو أنفق ذلك في سبيل الله هذا لا يزاد من خلاله في ملك الله سبحانه وتعالى، يبقى لا يزاد في ملك الله سبحانه وتعالى، لكن هذه تعود بالمنفعة على ذلك العبد، تعود بالمنفعة، لو أمسك المال عادت المضرة على ذلك العبد. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا كل طريق من طرق الخير نحصل من خلاله على هذه الخيرات وتلك البركات. فالخير والبركة في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الحق من رب سبحانه وتعالى. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ثم بتتكلم بعد ذلك الآيات عن أيضا من خلال هذا النداء على أهل الكتاب، وكما أيضا بنذكر ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أنه لابد من حماية هذا الكيان من الداخل والخارج. وبالتالي نقول لابد أن نتعرف على نقول هؤلاء الذين يحاولون تفتيت هذا المجتمع من الداخل، وكذلك الذين يحاولون نقول من الخارج أيضا السعي إلى تفتيت هذا المجتمع ونقول تشتيت هذا الكيان. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بعدما بيّن لنا من أحوال المنافقين ذكرنا أن الآيات تكلمت أيضا عن اليهود، والآيات هنا أيضا تتكلم عن أهل الكتاب بصفة عامة وخاصة أيضا النصارى، وقلنا لابد من التعرف على الأعداء، نقول لأن هؤلاء الأعداء لهم بغية ولهم مقصد ولهم هدف، فلا بد من الاستقرار الداخلي وكذلك الاستقرار الخارجي، وذلك يكون بحماية هذا المجتمع، حماية المجتمع من الداخل وحماية هذا المجتمع أيضا من الخارج. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، احذر من الغلو في الدين، احذر من الغلو في الدين. والغلو في الدين ان احنا حنجاوز الحد والقدر المشروع الى ما ليس بمشروع، يبقى احذر من الغلو في الدين. ومعلوم أن أول شرك وقع كان بسبب الغلو في الصالحين، أول شرك وقع على الأرض، يبقى نقول كان بسبب الغلو في الصالحين، ولذلك أرسل الله عز وجل أول رسول إلى أهل الأرض وهو نوح عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك ما كانوا يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. والسبب في ذلك كان الغلو في الصالحين كما قال ابن عباس رضي الله عنه، احذر من الغلو في الدين. وبالتالي نقول يبقى لسان بين تفريط وإفراط، وبالتالي الغلو في الدين، الغلو في الدين ده نقول هو الذي دفع النصارى إلى رفع عيسى عليه السلام إلى مصاف الإلهية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يبقى بينبهنا أيضا على هذا المسلك، على هذا المسلك، يبقى نقولهم رفع عيسى عليه السلام من مصاف البشرية إلى مصاف الإلهية، وبالتالي عبدوا عيسى، قالوا والله ابن الله ثالث ثلاثة، كل ده بسبب الغلو. لذلك قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وبالتالي يعني كما يعني قالت الجارية يعني ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتيني ندا لله سبحانه وتعالى، يبقى احنا بننتبه. يبقى الغلو ممكن أساسا نقول مع الغلو حنرفع هذا الإنسان إلى مكانة يعني وإلى مصاف الإلهية كما فعلوا مع عيسى عليه السلام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذر ولا تقولوا على الله إلا الحق. يبقى انتبه إلى الكلام، تنتبه إلى خاصة عندما نتكلم عن رب المعبود أو إن إحنا حننسب حكم إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى، انتبه إن الحكم ده هيكون حكم صحيح، وإلا نقول أهل البدعة، يبقى نقول نسبوا البدعة إلى الدين، يبقى بلسان الحال يقولون أن هذا شرع، وربنا سبحانه وتعالى نقول ما جعل هذا شرع، الشرع نقول هو ما اجتمع عليه كتاب السنة. ولذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فبدأ آدي كمال الشريعة، هنعرف الكلام ده من كتاب والسنة. وبالتالي ولا أحداثه إحداثات في الدين، وبالتالي بدأ تعاملوا معها كتشريع، وبلسان الحال إن دي أصبحت عبادة، نقول دي العبادة هي التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وما كان عبادة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة، وما لم يكن عبادة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست بعبادة حتى لو اجتمعت عليها البشرية. ولذلك كان التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. احذر أن تقول على الله تبارك وتعالى ما لا تعلم. قلنا ساعات الإنسان كده في مسألة حيفتي في المسألة، بس بيفتي المسألة دي برأيه، يبقى انتبه، انتبه من ذلك الأمر. يبقى في الفتوى يبقى لابد أن يكون دليل واضح، دليل بين، وإلا يبقى الإنسان ممكن يقول على الله سبحانه وتعالى ما لا يعلم. وبالتالي بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يبقى ده جزاء من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعمد الكذب، ويبقى الرواية بتتكلم ان في كذب غير متعمد من الانسان، يبقى حتى لو لم يكن في ذلك الجزاء لكن هو كاذب، يبقى لو نسب ذلك القول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل بذلك يبقى هذا كذب، هذا كذب، انسان كذاب. فكذلك أيضا من الممكن مع الجهل حننسب قول إلى الله عز وجل أو حكم إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى، هو لم يرد ده في الكتاب ولا في السنة، احذر من ذلك. لذلك كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. احذر في الكلام في الدين، نقول على ذلك لابد أن ندقق النظر أن معي الدليل الذي أتكلم خلاله في هذه المسألة، ما فيش مسألة مسألة الدين إلا وعندنا السند الدليل من الكتاب والسنة. وإلا كما بينا ماذا قالت اليهود وقالوا وماذا قالت النصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، كل ده افتراءات، هذا من باب الافتراء على الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك يبقى انتبه الكلام اللي احنا لو هنتكلم في الدين يبقى نقول على ذلك يبقى الدليل نقول وسند الكلام يبقى ان كان من الكتاب والسنة يبقى لابد ان يكون واضح قبل ان نتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. اياك ان تتكلم بما ترى بالرأي او بالذوق او غير ذلك. الكلام لابد ان يكون له سند من الكتاب او السنة. وبالتالي يبقى ده الكلام في الدين. يبقى احنا تعرفنا على الدين منين؟ من الكتاب والسنة. دي المراجع، دي مصادر اساسا التي نتعلم خلالها الدين. وبالتالي يبقى احنا بننتبه اياك ان تنسب حكما الى الله تبارك وتعالى يبقى لم يأتي في كتاب الله تعالى او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اياك ان تتكلم على الله تبارك وتعالى بغير علم او تتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم. يا ايها اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. ماذا قالوا؟ قالوا الباطل، قالوا ان المسيح عليه السلام هو الله او ابن الله او ثالث ثلاثة. يبقى ده قول باطل ليس بحق. إنما المسيح عيسى بن مريم. ربنا سبحانه وتعالى يصحح لنا. يبقى هؤلاء أخطأوا. احنا قلنا دائما من الأمور التي نتعلم خلال العقيدة يبقى من خلال تصحيح الاعتقادات الفاسدة التي عليها القوم. فهؤلاء نسبوا عيسى أو قالوا أن عيسى عليه السلام هو الله. طائفة قالت أن عيسى عليه السلام هو ابن الله. طائفة ثالثة قالت أن عيسى عليه السلام هو ثالث ثلاثة. ربنا سبحانه وتعالى كما تعلمنا من القرآن يصحح لنا دايما هذه العقائد الفساد. دي عقيدة فاسدة. طب وجه التصحيح إزاي؟ إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه. يبقى أدي عيسى عليه السلام. يبقى عيسى عليه السلام رسول من رسل رب المعبود سبحانه وتعالى، وكلمته ألقاها إلى مريم كان بقوله كن. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. احنا ذكرنا في سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يبقى كما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام من تراب وقال له كن فكان آدم عليه السلام، وكذلك عيسى عليه السلام. فما هو وجه الإعجاز في ذلك؟ نقول وجه الإعجاز الحقيقي في خلق آدم عليه السلام، خلق بلا أب ولا أم، أما عيسى عليه السلام فقد خلق من أم بلا أب. فمعجزة خلق آدم عليه السلام نقول أعظم من معجزة خلق عيسى عليه السلام. طرف نقول من الأطراف موجود، لكن في خلق آدم ما فيش أي طرف، لا أب ولا أم، ولكن خلق حتى عيسى نقول خلق من تراب. وبعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى صور آدم عليه السلام ونفخ فيه من روحه. فلذلك الله عز وجل يبين لنا حقيقة عيسى كما بينا في الآيات السابقة ماذا قالت اليهود وكيف وكفرهم وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. يبقى عقيدتنا في عيسى عليه السلام أن عيسى عليه السلام رفعه ربنا سبحانه وتعالى كما بينا في سورة آل عمران، وأن عيسى عليه السلام ينزل كحكم عدل في نهاية الزمان. ولما حينزل عيسى ماذا يفعل عليه السلام؟ يبقى حيقوم بقتل الخنزير وبكسر الصليب ويضع الجزية. ونقول أن عيسى عندما ينزل في نهاية الزمان ينزل كحكم عدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حيحكم بهذه الشريعة. يبقى عيسى حينزل في نهاية، وده نقول من أشراط الساعة الكبرى نزول عيسى عليه السلام. وعيسى حينزل بعد خروج الدجال، ينزل عيسى عليه السلام يقوم بقتل الدجال ثم يخرج ربنا سبحانه وتعالى في عهد يأجوج ومأجوج، وأيضا يهلكوا في عهد عيسى عليه السلام. نقول لما يجأر إلى رب سبحانه وتعالى فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى ربهم فيرسل النغف فتقع في أقفائهم فيموتون كنفس واحدة. يبقى هذه عقيدتنا، نصحح العقيدة في عيسى. يبقى دي نقول عقيدة ولا عقيدة فاسدة. طب فين التصحيح؟ قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا دايما يبقى أي مسألة من هذه المسائل كيف يكون التوجيه والتصحيح كما بينا. وقالوا لن ندخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمنيون قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم بينت الآيات بلى من أسلم وجاءوا لله محسن. هذه واجبة من أهل الجنة هم دول. يبقى من أسلم وجاءوا لله سبحانه وتعالى وهو محسن يبقى دول أساسا هو الذين يستحقون أن يدخلوا الجنة. أما مجرد الدعوة الباطلة التي لا دليل عليها ولا برهان فهذا كلام مردود على هؤلاء القوم. وكذلك كما قال ربنا سبحانه إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله هو رسول من رسول الله سبحانه وتعالى وكلمته ألقاها إلى مريم فكان بكلمة كن وروح منه روح من هذه الأرواح التي خلقها ربنا سبحانه وتعالى. فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم يبقى انتهوا عن هذا القول الشنيع. يبقى على ذلك دعاهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإفراد الرب سبحانه وتعالى بالتوحيد والعبادة. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. يبقى لابد من تنزيه الرب سبحانه وتعالى عما نسب إليه من الصاحب أو الولد أو من هذه الأقوال الخاطئة. لذلك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا سمية له. هل تعلم له سمية؟ قال الله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يبقى إحنا ننتبه يبقى ننتبه إن نتكلم على الله عز وجل بغير علم أو إن إحنا ننسب قول إلى الرب سبحانه وتعالى لم يتكلم به أو حكم الأحكام لم يحكم به الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك أكون حريص جدا على الكلام في دين الله تبارك وتعالى ولا نتكلم في أي مسألة من مسائل الدين إلا والدليل مقدم عندنا. يبقى الدليل والسند على صحة ما سنتكلم به يبقى لابد أن يكون مقدما قبل أن نتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. وتعلمنا في سورة آل عمران كيف بينتم الرد على النصارى في مسألة عيسى عليه السلام ولابد أن يكون ذلك الرد من خلال نقول بصيرة من خلال نقول تعلمنا أدي قصة عيسى عليه السلام مولد عيسى بل مولد أم عيسى وأدي قصة إيه وأدي نسب عيسى كما تعلمنا ذلك. يبقى لما بنيجي الرد بنرد بنقول قول علمي ثابت يبقى بنرد نقول بأسس علمية صحيحة ما يكونش الرد رد عاطفي لكن رد علمي ورد موثق كما تعلمنا من كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى قال إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد تنزيه الرب سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وكفى بالله سبحانه وتعالى وكيلا. ثم بينت الآيات أن عيسى عليه السلام عبد من عباد الله سبحانه وتعالى وأن عيسى عليه السلام لا يستنكف أبدا عن عبادة رب سبحانه وتعالى لا يمتنع عن عبادة رب سبحانه وتعالى. وكذلك الملائكة المقربون لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. هذا حقيقة عيسى عليه السلام. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ثم تأتي الآيات لبيان أن عيسى عليه السلام عبد من عباد الله سبحانه وتعالى وأنه لا يمتنع أبدا عن عبادة الرب سبحانه وتعالى. تبرئة لعيسى عليه السلام وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الملائكة المقربون أيضا يقومون بعبادة الله سبحانه وتعالى. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. معلوم طاعة الملائكة ربها سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى ده حال الملائكة أن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولا يسجدون. وكذلك المؤمن لا يستكبر أبدا عن عبادة الله سبحانه وتعالى، كما إحنا بنقرأ في فجر الجمعة بسورة السجدة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم هم لا يستكبرون. لا يستكبرون عن عبادة الله. إزاي بقى عدم الاستكبار ده؟ يبقى قبول الحق والالتزام بالحق. نقول صورة من صور الاستكبار العملي هو معرفة الحق ثم يحيد الإنسان عن هذا الحق، يبقى كان منه التولي والإعراض، كما قال سبحانه: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. يبقى حاله ايه؟ ادي الاستكبار اهو. يبقى نقول لماذا؟ انت تعلم ان هذا هو الحق وان الله تعالى امر بكذا او نهى عن كذا، طب ليه مش بتمتثل الامر؟ وليه مش بتبتعد عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، حرم علينا الغيبه، طب لماذا بتجلس مجالس الغيبه؟ لماذا تكلم بالغيبه؟ يبقى لماذا؟ اما تعلم ان الله سبحانه وتعالى حرم هذا؟ يبقى لما وصل إلينا أن الله عز وجل حرم الغيبة، إيه المطلوب؟ أن نبتعد عنها. لما ربنا سبحانه وتعالى أمر بالصلاة حنواظب عليها، أمر الله سبحانه وتعالى بالصدقة يبقى حنواظب على ذلك، يبقى أنا مؤهل كده، وفي أن أستقبل الأوامر وأقوم بالتنفيذ، وأستقبل أيضا المناهي ثم أقوم بالابتعاد، يبقى الإنسان مؤهل لكده. وإلا لماذا نقول يعني لم تلتزم الحق؟ ذكرنا قبل ذلك قصة هذا الرجل الذي كان يأكل بشماله عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت، قال: فما ردها إلى فين؟ قال: ما منعه إلا الكبر. وقال المستكبر ما قالش، لكن لسان الحال، لسان الحال. عشان كده نقول المؤمن بيظهر يظهر الانقياد، الخضوع، الاستسلام لاحكام رب سبحانه وتعالى. بنراها ازاي؟ من لسان الحال، بالتطبيق. والا نقول انت تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكذا او حث على فعل هذه الطاعه، طب انت مش بتلتزم الطاعه دي ليه؟ لماذا تلتزم الطاعه؟ يبقى يخشى الانسان على نفسه الكبر. ما نقول الكبر كيف هنتعاضى؟ الكبر ده هيبقى موجود في القلب، بس هيظهر ازاي؟ هيظهر عن طريق التطبيقات والاعمال. ايه اللي بيمنعك من التزام الطاعه اللي احنا متعلمها؟ وايه اللي بيمنعك انك انت تترك المعصيه التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى؟ ولذلك احذر على نفسك، وكما بينا هذه في الصوره يعني حال هذا الظالم لنفسه: ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله الحق وكنتم عن اياته تستكبرون. يبقى احنا المطلوب كده، انا بحدث نفسي، المطلوب ان انا اعرف الحق والتزم الحق، مخافه ان يكون عندنا كبر. يبقى نقول يبقى انا انفي عن نفسي الكبر هو بلسان المقال، والمطلوب نفي ذلك الاستكبار عن هذا، عن قبول الحق بلسان الحال. ايضا بلسان الحال لابد ان احنا لا نفرق بين لسان المقال والحال، التلازم بين لسان المقال ولسان الحال. يبقى المؤمن كده يعرف بالتلازم، نقول بين لسان المقال ولسان الحال: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالتلازم بين القول والعمل، اقتضاء العلم العمل، فالتلازم بين القول والعمل. يبقى إحنا عرفنا الحق نلتزم الحق، يبقى أول ما بيصل للمسمعي كده أن الله تعالى أمر بكذا أو حث على كذا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا وحث على كذا، يبقى نقول الالتزام مباشرة لما نتعلمه. أن الله تعالى نهى عن كذا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا، يبقى الابتعاد، نقول الابتعاد بلا تفكير، نقول ده حال المؤمن. يبقى إنما يؤمن بآياتنا، أدي المؤمن هو الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، أعلنوا العبودية لله سبحانه وتعالى، أدي بلسان الحال أنا عبد لله، وكذلك بلسان الحال لما أسجد كده نقول يبقى ده هذه العبودية العملية، أنا وأركاني جوارحي كلها عابدة لله سبحانه وتعالى، كلها ساكنة لله سبحانه وتعالى، يبقى على ذلك ده الإقرار العملي. لما يؤمن بآياتنا الذين إذ ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. تنزيه رب سبحانه وتعالى عن العيب والنقص والآفة، هم لا يستكبرون. ما عندناش كبر، ما عندناش استكبار. إيه المطلوب إظهاره إزاي؟ بالالتزام، يبقى بلسان الحال. لسان الحال لابد أن يكون نقول مساويا أو مصدقا للسان المقال، تلازم بين القول عن زي بالضبط كده. أنت بتاعت إنسان يبقى توفي، توفي بالوعد. وإلا نقول المنافق، المنافق القول خلف العمل، القول خلف العمل، منافق إذا وعد أخلف، أو وعد بلسانه وأخلف إزاي؟ يبقى بالعمل. إذا حدث كذب، ونقول إذا أتمنى خان، يعني يقول أنا أمين، يقول أنا أمين، وبالتالي لكن نقول لسان الحال بيّن أنه ليس بأمين، ليس بأمين. ما هو الشيطان قال كده، يعني وإني لكم لمن الناصحين، ده قال عن نفسه أنه ناصح. هو كان ناصح؟ لا، ده هو أساسا كان ناصح إلى الشر، ما كانش ناصح للخير. فنتخيل وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، بس هو الشيطان كان ناصح؟ لا، ده هو أساسا نقول يعني مسلك سلكه مع آدم، قلنا حتى يضل آدم أو حتى يدفع آدم عليه السلام أن يطعم من هذه الشجرة التي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. احذر على نفسك من الاستكبار، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لذلك الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، يبقى يسبحون ويؤمنون به، وبالتالي لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. يبقى دي فيها تبرئة للمسيح عليه السلام، وأن المسيح هو عبد لله سبحانه وتعالى، لا يستنكف ولا يمتنع عن قيام بهذه العبودية لله سبحانه وتعالى. ثم بيّنت الآيات حال المستنكف بقى، حال المستكبر، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. كلنا احنا هنحشر الرب المعبود سبحانه وتعالى، سواء بقى اللي أتم هذه العبودية أو حقق العبودية التي خلق من أجلها، أو اللي هو تنصل من هذه العبودية، الكل سيجمع عند رب سبحانه وتعالى ويحشر عند رب سبحانه وتعالى، حيث ذلك اليوم الذي يفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بين العباد، ويجازي العباد عند ذلك على ما قدموا من أعمال. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضلهم، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يبقى الناس ينقسمون بين إلى فريقين، آدي فريق أطاع وفريق إنقاد واستسلم وكان خاضعا لكتاب رب سبحانه ولسنة النبي، والفريق الثاني تولى وأعرض، تولى وأعرض. فنقول الجزاء يوم القيامة، الفصل هيكون يوم القيامة، إن يوم الفصل كان ميقاتا. يبقى ده الموعد حيث تجتمع جميع الخلائق عند ربها سبحانه وتعالى، يحشرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية، في هذا اليوم تنصب الموازين، وبالتالي الناس بين فريقين، إما أن يثقل هذا الميزان وإما أن يخف ذلك الميزان. ونقول كل ذلك على حسب ما قدم الإنسان من أعمال. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى هؤلاء الذين صدقوا بيوم الدين وكانوا من عذاب ربهم مشفقون، هؤلاء الذين كانوا يعملون لمثل ذلك اليوم كما قالوا كما بين ربنا سبحانه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هأم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابيا. نقول على ذلك ما غابش عنه مشهد الآخرة أبدا، ما كانش بيغيب عنه في حياة الدنيا مشهد الآخرة ومشهد الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما كانش بيغيب عنه مشهد الميزان عندما ينصب هذا الميزان ويوزن العبد أو توزن دواوين العبد أو يوزن أعمال العبد. فعلى ذلك كانت الموازين دوما يراها عينا. نقول ما كان يغيب عنه ذلك المشهد، وما كانش بيغيب عنه مشهد العرض على الرب سبحانه وتعالى، مشهد الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، مشهد الحوض، مشهد الصراط. يبقى مشاهد الآخرة ما كانش بتغيب عن هذا الإنسان، وبالتالي كان يعمل بطاعة الله بلا انقطاع. يعني نقول كان يعمل، نقول لآخر الأنفاس واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهذه كان الصورة المرئية، أنا هعمل بالطاعات لغاية إمتى؟ لغاية لما يأتيني الموت. يبقى خلاص هو حدد كده، يبقى إيه المطلوب؟ إن إحنا هنعمل بالطاعات لغاية لما ننقطع عن الدنيا، لغاية آخر الأنفاس. وكل ذلك طبعا استعانة بالله سبحانه وتعالى، وبتوفيق الله سبحانه وتعالى، وبعوني وبمددي سبحانه وتعالى. ولكن كما قال وكما بين، رؤية الآخرة بتعين الإنسان كثيرا على الدنيا، بتعين كثيرا. نقول لأن إزاي بينزلق الإنسان، إزاي بتزل القدم، إزاي نقول بيفعل المخالفات، إزاي بيقصر في الطاعات، بعدم رؤية الآخرة، عدم رؤية الآخرة. فلذلك نقول رؤية الآخرة تبقى رؤية حية عند الإنسان. مشاهد الآخرة نقول مشاهد حية، مشاهد حية. نرى الآخرة رأي العين، إزاي يراها رأي العين؟ من خلال وصف القرآن. لماذا وصف الله عز وجل لنا الآخرة؟ لماذا وصف لنا الجنة والنار؟ ده وصف لنا الجنة والنار من الداخل، وصف لنا شراب أهل النار وطعامهم، ونقول ملابس أهل النار، ونقول يعني ما أعد ربنا سبحانه وتعالى يعني من عذاب أليم لأهل النار. كل ده كان موصوف، اتوصف ليه؟ وصفنا ليه؟ يبقى أنا أرى رأي العين من خلال وصف القرآن حتى لا يغيب المشاهد دي عنا. قلنا الآن ده لصالحي، لما لا تغيب المشاهد ديت فأنا لا أغيب أبدا ولا أغفل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. الغفلة بتأتي إزاي؟ نتيجة الغفل عن الرؤية، نتيجة الغفل عن الرؤية. وإحنا بينا قبل ذلك، ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فعلى طول شايفين كده المشهد ده، شايفينه، والمشهد ده ما بيغيبش، وبالتالي بتجده ينفق ذلك المال. لو نفسه حدثته أساسا بالبخل أو يظن بذلك المال، أي الأولاد في حاجة إلى ذلك المال، اعمل لذلك المستقبل لغير ذلك، لا، هو شايف مشهد. يبقى مشهد الأخيرة دي بيحث على دفع هذه النفقات. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء لا ينقطعون عن طاعة، ولا ينشغلون بأي شاغل عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب الأبصار، خافوا اليوم ده. وبالتالي كان بيروا رأي العين، يرون مشاهد الأخير رأي العين خلال وصف القرآن، خلال وصف القرآن. فيبقى عاشوا الكلام دوت، وبالتالي كان يعملوا بطاعة الله. إيه اللي بيخليكش تنقطع؟ إيه اللي بيخليك تبقى في ثبات على الأمر؟ تحمل المشاق، رؤية الآخرة، رؤية الآخرة. يبقى ده الدافع. يبقى نقول عدم خوف الإنسان من الآخرة أو عدم استحضار المشاهد دهيت، من أجل بيفعل المخالفة وهو يعني نقول لا يتألم، لا يتألم، لكن ممكن تقع المخالفة المؤمن، ولكن هتجد التألم الشديد لفعل لهذه المخالفة، وبالتالي حتراه في أنه ينيب إلى رب سبحانه وتعالى، يعود تائبا إلى رب، منيبا إلى رب سبحانه وتعالى. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم مباشرة. ممكن نقول يعني تزل قدم المؤمن إذا توفرت دواعي المعصية، لكن على ذلك هو لا يستمر ذلك الأمر، ولكن تراه متألما لما يفعل. احنا رأينا كده ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه وارضاه، انظر الى تألم ماعز بن مالك رضي الله عنه لفعله لما وقع في الزنا. وبالتالي نقول تراه متألما، نقول حتى لو وقع في ذلك لكن كانت رؤيته الآخرة صحيحة، أراد أن يطهر قبل أن يفد على رب سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول مقابل أن يطهر من ذنب ده كان إيه؟ موته. تخيل أنه هو مقدم على أمر حيموت فيه، لكن يا ترى لماذا تقدم رؤيته للآخرة؟ أراد أن يأتي رب سبحانه وتعالى مطهرا من ذلك الذنب. ودي اللي فعلته المرأة الغامدية. يبقى كانت حبلى، من الذي رآها؟ يبقى لم يرها أحد من البشر، ولكن هي التي أتت وأقرت على نفسها، كما أقر معز بن مالك، ما كانش في بينة، شافت معز بن مالك وبالتالي رفعت الأمر للحاكم فحكم عليه، لا ده أقر على نفسه ورده النبي صلى الله عليه وسلم العديد من المرات، لكن مصر. يا ترى لماذا؟ مشهد الآخرة. تقول أين كان مشهد الآخرة لما وقع في ذلك؟ غفلة، لحظة من لحظات الضعف تعتري الإنسان، نقول غفلة، لكن هو لم يستمر في الغفلة، نقول على ذلك أتى وهو الذي قدم نفسه، قلنا يقدم نفسه لإيه؟ يقدم نفسه إلى الموت، حيموت مقابل هذه الفعلة، ولكن هو أراد أن يأتي مطهرا عند ربي سبحانه وتعالى. المرأة الغامدية نفس القضية، المرأة الغامدية نفس القضية، هذه رؤية الإنسان للآخرة. لو زلت القدم وقع في أي نقول معصية أو في تقصير في طاعة، يبقى عاد وأناب وتاب إلى ربي سبحانه وتعالى من قريب. فلذلك اللي يعين الإنسان على فعل الطاعات والاستمرارية الثبات على الأمر تحمل المشاق ورؤية الإنسان للآخرة. عشان كده لابد من تقوية هذا الجانب، أقوي ذلك الجانب، فلا أنشغل بمشاغل الدنيا أبدا، وإلا نقول مشاغل الدنيا يبقى تطرأ الغفلة على الإنسان، لكن نقول أرى الآخرة رأي العين، أراها بقلبي وأراها ببصري، أراها من خلال ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي لا يغيب إن إحنا هنقسم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وبالتالي طب يا ترى سبيل النجاة زي الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. يبقى أنا أسعى إلى تصحيح إيماني، ونقول لما أسعى إلى تصحيح الإيمان يبقى مش هو إيمان نظري، ده إيمان نقول محرك لإسلوب، محرك إلى الأعمال، وألتزم بالأعمال الصالحة. إيه الأعمال الصالحة؟ ده عنوان. يبقى هذه العمل الصالح. إيه العمل الصالح بقى؟ مش هيكون الصلاة فقط والصوم فقط والصدقة فقط الاستغفار والتوبة، لا، ده العمل الصالح ده شامل لكل نواحي حياة الإنسان. إن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين. أنا لو ما كانش عندي يبقى صورة مرئية واضحة إيه هي الأعمال الصالحة، يبقى على ذلك نقول تتفلت منا جانب كبير جدا من الأعمال الصالحة نتيجة الجهل أنها أعمال صالحة. وبالتالي الأمر محتاج أن أنا أدرس الكتاب والسنة، أدرسه. درسنا كتاب والسنة نقول على ذلك استخرجنا أيها الأعمال الصالحة، وكذلك تعلمنا الإيمان، الإيمان صح عقيدتي في الله سبحانه وتعالى، صح العقيدة في الملائكة، في الكتب، في الرسل، العقيدة في اليوم الآخر، العقيدة في القدر خير وشر، بالإضافة إلى المسائل العقدية التي نتعلمها من الكتاب والسنة. ولازم إحنا يبقى عندنا كده عندي معلومات كافية إيه الأعمال الصالحة المطلوبة، إيه الأعمال، قلنا عشان أنا ما تتفلتش مني بعض الأعمال هي في مقدور أن أقوم بها، ولكن جهلي بها جعلت هذه الأعمال تتفلت. وبالتالي نقول جانب كثير جدا كثير جدا من الحسنات نقول فرطنا فيه نتيجة الجهل إن ده عمل من الأعمال الصالحة. وذكرنا قبل ذلك قصة ابن عمر رضي الله عنهما في مسألة الجنائز، وأنه لما استمع لهذه الرواية من أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه من صلى الجنازة رجع الأجر بقيراط، وقال من تبعه حتى دفن رجع الأجر بقيراطين. ولما تثبت من الأمر قلنا كان معاه حصى في إيده ضرب بها الأرض وقال لقد فرطنا في قرية كثيرة. فرط إزاي؟ هو نقول كده استهان بهذه العبادة؟ لا، ما استهانش بيها، لكن ما كان يعلم أن ده ثواب مرتب على هذا الأمر، وبالتالي نقول ندم حسرة تألم من فوات الثواب. ده بيفعل المعصية ولا يتألم، ده بيتألم من فوات الثواب على الرغم أنه أصلا ما كان يعلم، ما كان يعلم، بيبقى ما كانش نقول عن تقصير منه من ناحية عرف الرواية وعرف يعني ذلك الحق ثم يعني تركه، لا، ده نتيجة انه ما كانش يعلم الرواية. وبالتالي نقول انظر الى الندم والحسرة على ابن عمر رضي الله عنه، معروف طبعا ابن عمر ومكانة ابن عمر، ونقول دقة ابن عمر في اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى رؤية الآخرة بتحث الإنسان ان انا لازم اصحح إيماني، والأمر الثاني لازم أنا يكون عندي صورة واضحة للأعمال الصالحة. قلنا لأن في أعمال هي في مقدور الإنسان، وبالتالي نقول مش هتكلفك حاجة إلا نية، النية فيها قصدي فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك لكن بتتفلت نقول نتيجة الجهل، فيبقى أنا أزيل الجهل ده بإيه؟ بالعلم. طب أعرف الأعمال الصالحة المطلوبة منين؟ من كتاب والسنة. يعني نقول ما فيش تشتيت أبدا، ما فيش تشتيت، يعني كأن كده بنقول إخواننا إحنا عايزين نعمل بحث عن الأعمال الصالحة، وبالتالي أقول لك المصادر البحث منين؟ من القرآن والسنة. آدي المصادر. كأن إحنا بنعمل بحث نقول لك مصادر البحث ده نعدد لك العديد من المراجع. لا، مش هنعدد العديد من المراجع. الأعمال الصالحة نعرفها منين؟ يبقى ده بحث عن الأعمال الصالحة. هنجيبها منين؟ من الكتاب والسنة. من الكتاب والسنة هنقرأ الكتاب، هنستخرج منه العمل الصالحة، هنقرأ السنة نستخرج ذلك، والسنة هتبين لنا ازاي نطبق هذا الكلام، يعني كمان هتقول لنا التطبيق العملي لهذه الأمور كيف هو، كما طبق النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ده سبيل النجاة اللي هيدفعك حركك إلى كده رؤية الآخرة. عايز النجاة أنجو، فمن زحزح عن النار أدخل الجنة فقد فاز. خلي بالك، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. خلي بالك ما تشغلش بالدنيا عن طلب الآخرة. الأصل الرغبة في الآخرة، والدنيا دي عرض، إحنا دار ممر وليست بدار مقر، بنمر منها إلى دار المقر، وبالتالي بقى نعمل ونعد العدة لدار المقر. أما دي فدي ممر، دي عرض، دنيا عرض. إحنا وجدنا في الدنيا ليه؟ من أجل العمل، من أجل نقول العمل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يبقى هو ده المطلوب. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدون من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ونرجع عن كلام إذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.